ينبغي للإنسان الحقيقة لما يقرأ القرآن لا يقرأه كما يقرأ أي كلام. القرآن كلام رب العالمين، وجاء معجزا للعرب قاطبة، جاء معجزا بجميع وجوه الإعجاز، بل أساطين العربية وأهل البلاغة العربية وقفوا من القرآن مواقف يعني محيرة لهم، تحيروا فيها لعظم هذا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال في آية أخرى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى، قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك، يعني آيات كثيرة كلها تدل على عظم هذا القرآن وأنه معجز، وأن الله تحدى به الثقلين: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحدى الثقلين جميعا، وتحدى كل من يستطيع من أساطين العربية أن يأتي ولا بكلمة واحدة، ولا بحرف، ولا بآية، ولا بسورة. العجيب أيها الإخوة، يعني هناك قصص يذكرها أهل العلم، مواقف من كثير، حتى ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب ألفه صغير عن الذين ماتوا وصعقوا بسماعهم القرآن، ذكر عدد ممن قرئ عليه القرآن فصعق، ومنهم عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه على شدته وقوته، لما قرأ في صلاة الفجر سورة المدثر ووصل قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور سقط مغشيا عليه وحمل إلى بيته وجلس مدة في بيته. فالقرآن مؤثر، مؤثر. جاء رجل من أعداء الإسلام ومن أشد الناس عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولدعوته، وهو الوليد بن المغيرة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، فرقت عشيرتك وفعلت وفعلت وفعلت يا محمد، ماذا تريد؟ تريد نزوجك؟ زوجناك، نعطيك مال، نرئسك، علينا أنت رئيسا وأنت سيدنا وأنت وأنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا وليد، اسمع مني. فقرأ عليه سورة فصلت، سورة فصلت، حتى وصل قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع الوليد يده على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفى يا محمد، كفى. وعاد وقد تأثر بالقرآن. فلما جاء إلى قومه قال: ماذا قال لك محمد؟ قال: قال علي، قرأ علي شيئا لم أسمعه أبدا، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه مثمر، وأسفله مغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه يحطم ما تحته. فشوف كيف تأثر بالقرآن، تأثر بالقرآن. ذكر عن الفرزدق الشاعر المعروف أنه لما قرأ آية في سورة يوسف وهي: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فسجد عندها. قالوا للفرزدق: ليست موضع سجدة هذه، كيف تسجد عندها؟ قال: لبلاغتها. ورجل أعرابي سمع قول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فسجد عندها، قال: سجدت لبلاغتها.